بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معاشر الإخوة من الطلاب والطالبات، يتجدد اللقاء بنا في اللقاء 35 من لقاءات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال حديثنا حول كلام المؤلف، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التدمرية في الأصل الثاني من أصول هذا الكتاب، والذي ختم به كتابه هذا. كان الكلام في الحلقة السابقة حول معنى الإسلام بمفهومه العام، وذكر المؤلف أن الإسلام بمفهومه العام هو الاستسلام لله وحده، وذكر أن هذا يستلزم عبادته وحده ويستلزم طاعته وحده، ثم ذكر أن هذا هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل غيره. وما هو هذا الدين؟ ما هي هذه الطاعة؟ بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، بمعنى أن المقصود أن ننظر ماذا أمر به في هذا الوقت بغض النظر عن الشيء المأمور به. فالاستسلام لهذا الأمر وطاعة هذا الأمر هو الإسلام. ثم ذكر الشيخ مثالا على ذلك، قال: فإذا أمر المسلمون في أول الأمر باستقبال الصخرة، باستقبال بيت المقدس، ثم أمروا باستقبال الكعبة واستدبار بيت المقدس، لأنهم في المدينة إذا استقبلوا الكعبة فقد استدبروا بيت المقدس، جعلوه في ظهورهم، صار كل ذلك من الإسلام. وإن كان العمل هذا متناقض، بدل ما كنت استقبل جهة الشمال الآن صرت استقبل جهة الجنوب، لكن العبرة هنا بفعل ما أمر الله به. هذا هو الإسلام، وهذا هو الدين، وهذا هو عبادة الله عز وجل. يقول: فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فلو أن إنسان لما أمره الله عز وجل في أول الأمر باستقبال بيت المقدس فاستقبل الكعبة كان عاصيا وليس مطيعا لله عز وجل. كذلك لو أن إنسان لما أمر الله عز وجل الأمر باستقبال الكعبة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلو أن إنسان لا خالف واستقبل بيت المقدس لكان عاصيا وليس بمطيع. يقول: كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. الدين ما هو؟ الطاعة والعبادة، سواء في هذا الفعل أو في ذاك الفعل. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. إذا كان الرسول يؤمر بأمر ثم ينسخ هذا الأمر إلى أمر آخر مع أن دينه واحد، فكذلك دين عموم الرسل. وإن اختلفت الشرائع فأصل دينهم واحد وهو طاعة الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا هو الأصل الذي اتفق الرسل عليهم وإن اختلفوا في تفاصيل أحكام الشرع. فنجد مثلا في بعض شرائع الأنبياء جواز الجمع بين الأختين في النكاح، في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الأمر، والخلاف في تفاصيل أحكام الشرع كثيرة جدا بين الأنبياء، وهذه سنة من سنن الله عز وجل في خلقه. يقول الله تعالى: جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. هذا أيضا وجه من الوجوه سنذكرها بإيجاز في نهاية الأمر، وهذا وجه آخر من الوجوه الدالة على أن دين الرسل واحد، وذلك أن أول الرسل يبشر بآخرهم، المتقدم يبشر بالمتأخر ويؤمن به، فإبراهيم يبشر بمن بعده ويؤمن به ولو لم يره ولو لم يعاصر، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. فمحمد صلى الله عليه وسلم يصدق برسالة موسى وعيسى ونوح وإبراهيم ويؤمن به، عيسى عليه السلام يصدق برسالة موسى وإبراهيم ونوح ويؤمن به. إذن الأول يبشر بالمتأخر ويؤمن به، والمتأخر يصدق بالأول ويؤمن به. الدليل على ذلك قوله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا دليل على أن أولهم يبشر بالمتأخر منهم ويؤمن به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو محيا ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا دليل على أن المتأخر يصدق بالمتقدم ويؤمن به. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، صدقا لما تقدم من الكتب. ثم قال المؤلف: وجعل الإيمان بهم متلازم. وهذا هو الأمر الثالث من الأمور الدالة على أن دين الأنبياء واحد، أن الإيمان بهم متلازم، أن الإيمان بهم، وجعل الإيمان بهم متلازما، الإيمان بهم متلازم. ما معنى ذلك؟ معناه أن من آمن ببعض لزمه الإيمان بالجميع، ومن كفر ببعضهم فقد كفر بالجميع، فلا يجوز لإنسان أن يؤمن برسالة المسيح ويكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بهم متلازم. فإذا آمنت بالمسيح فيلزمك الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا آمنت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يلزمك الإيمان برسالة المسيح عليه السلام ورسالة موسى ورسالة إبراهيم ورسالة نوح. وهذا معنى قول المؤلف: وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. إذن الإيمان بهم متلازم، أن من كفر بأحدهم فقد كفر بالجميع، ومن آمن بأحدهم لزمه الإيمان بالجميع. ذكر الأدلة على هذه القاعدة أن الإيمان بهم متلازم. يقول: قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، لأنهم فرقوا، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، فالله عز وجل حكم عليهم بالكفر لم يحكم لهم بالإيمان، ولو أنهم آمنوا بعشرة بعشرين بمئة من الأنبياء، لكن كونهم كفروا بواحد منهم فقد حكم الله عز وجل عليهم بالكفر. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. إذن الله عز وجل أمرنا بالإيمان به وبما أنزل إلينا وما أنزل إلى الأنبياء من قبلنا، لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، وهو أول الرسل. كيف كذبوا المرسلين؟ لكن كونهم كذبوا هذا الرسول فيلزم من هذا أنهم كذبوا بجميع الرسل. يقول: فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نصرانيا كان أو يهوديا أو أي على ملة ولم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وليس بمؤمن، وإن ادعى الإيمان وإن ادعى أنه مؤمن برسالة موسى وادعى أنه مؤمن برسالة عيسى وادعى أنه مؤمن برسالة إبراهيم، فهذا لا يغني ما دام أنه كفر بأحدهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وليس بمؤمن. إذن عندنا ثلاثة أمور، نعم، تدل على أن دين الرسل واحد، ذكر الشيخ فيما ذكر سابقا. الأمر الأول أن حقيقة دعوتهم واحدة وهي حقيقة الإسلام، أصل دعوة الرسل الأنبياء واحد. الأمر الثاني أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الإيمان بهم متلازم، فمن كفر بأحدهم فقد كفر بالجميع، ومن آمن بأحدهم لزمه الإيمان بالجميع. يقول المؤلف: كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، كما ذكر الله عز وجل عن موسى وعيسى. فاليهود والنصارى لما أنزل الله عز وجل هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالوا نحن مسلمون. يقول: فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا أي اليهود والنصارى: لا نحج، لأن هذا من شرائع من الشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، حكم عليهم بالكفر لأنهم لم يستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من الحج. أنتم تزعمون أنكم مسلمون، أنكم مسلمين، إذن يلزمكم الحج، قالوا لا نحج. فقال الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول: فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن عندنا كما سيذكر المؤلف الإسلام له معنى عام، وهو الاستسلام لله عز وجل وحده لا شريك له، بأن يطاع في كل وقت بما أمر به، هذا هو الإسلام بمعناه العام. لكن هناك الإسلام بمعناه الخاص، وهو الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على هذا النوع من الإسلام قوله سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا الإسلام المقصود بالإسلام العام ولا الإسلام الخاص؟ الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا. الأمم السابقة التي آمنت بموسى وآمنت بعيسى وماتت على ذلك قبل أن تدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمون مسلمين؟ هل يطلق عليهم مسلمون أو لا؟ الجواب الشيخ يقول وهو نزاع لفظي، يعني هل يطلق عليهم اسم الإسلام أو لا، يقول مسألة نزاع لفظي. كيف ذلك؟ يقول فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إن كان المقصود الإسلام بمعناه الخاص كما ذكرت لكم، الإسلام ينقسم إلى أو يمكن تقسيمه إلى مفهومين، الإسلام بمفهومه العام والإسلام بمفهومه الخاص. فإذا كان المقصود بالإسلام الإسلام بالمفهوم الخاص، الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة التي تضمنها القرآن الكريم، فهذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي آمنوا به. يقول والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. إذا أطلق الآن الإسلام بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يأتينا إنسان يقول والله الإسلام لا، الإسلام دين الأنبياء والرسل السابقين. أنتم تقولون أليس الإسلام بمعناه العام هو دين الأنبياء والرسل؟ إذن الإسلام في هذه النصوص ورضيت لكم الإسلام دينا هو دين إبراهيم، هو دين موسى، هو دين عيسى. أو قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يقول هذا هو دين الأنبياء السابقين. نقول لا، إذا أطلق الإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به اتباع الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. إذن الخلاف لفظي في أتباع موسى وعيسى السابقين، كان مقصود بالإسلام يريد الإسلام بمفهومه الخاص فهذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فليسوا مقصودين بهذا الاسم، وإن كان لا يقصد الإسلام بمفهومه العام المتناول لكل شريعة جاء بها نبي من الأنبياء نعم فهم مسلمون بالمفهوم العام. إذا لو قيل لك هل هم مسلمون أو ليسوا بمسلمين تقول مسلمون بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص، بس هذا هو الجواب. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ذكر الكلام على رأس الإسلام ومدار رحاه وقطبه ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة شهادة التوحيد. يقول ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا اتفق الأنبياء قاطبة على دعوة الناس إلى هذه الكلمة. أصل الإسلام ورأسه وقطب رحاه شهادة أن لا إله إلا الله. يقول المؤلف وبها بعث الله جميع الرسل بهذه الكلمة. قبل أن ننتقل لذكر الأدلة الدالة على أن الله بعث جميع الرسل لدعوة الناس لتحقيق هذه الكلمة، يحسن أن نذكر معنى هذه الكلمة، لأنه سيأتيني من يقول أنت تقول الله عز وجل بعث الرسل بعبادته وحده لا شريك له، ثم تأتي الآن تقول الله بعث الرسل بشهادة أن لا إله إلا الله. نقول النتيجة واحدة، لا إله إلا الله هي عبادة الله وحده لا شريك له. كيف ذلك؟ وذلك أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله تحقيق العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وأما الأدلة الدالة على أن الرسل جميعا جاءوا لتحقيق هذه الكلمة العظيمة فنرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.